بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف البيان؟ نعم، إخراج النص من حالة الإشكال لحالته. طيب المبين، ما هو المبين؟ ما علم المراد منه بأصل وضعه أو بعد التبيين. يحصل البيان بالقرآن أو بالسنة، سواء كانت السنة بالفعلية والقولية والتقريرية. هل يشترط في البيان علم المخاطب أو حصول العلم للمخاطب؟ ما يشترط. قد يكون المخاطب علم النص المجمل ولم يعلم النص المبين، أو علم النص العام ولم يعلم النص الخاص. بعض الأقوام اتضح لهم البيت ونسبة الجهل للوجود بما يخصص من الموجود. هو مبين لهذه المسألة على أن بعض الناس قد يبلغه النص العام ولا يبلغ النص الخاص، يبلغه المجمل ولا يبلغ المبين. وقوله نسبة الجهل للوجود، أي الجهل ممكن أن يلحق صاحب الوجود بما يخصص، أي بالنص المخصص أو المبين من الموجود، أي هذا الأمر موجود. وقوع الجهل للإنسان موجود أثناء النصوص الشرعية ممكن بما يخصص من الموجود، أي هذا الأمر ممكن. قول نسبة الجهل، نسبة مبتدأ والخبر من الموجود، الجار والمجرور خبر لنسبة الجهل، أي أن نسبة الجهل توجد، نسبة الجهل لشخص موجود أثناء نزول النصوص الشرعية بما يخصص، أي بالأمور المبينة من الموجود، أي من الأمور الممكنة الموجودة، كما مثلوا بقصة فاطمة رضي الله عنها لم تعلم النص الخاص أن معشر الأنبياء لا نورة ما تركناه صدق. من الفرق بين العبارتين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. من هنا نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر كتل للعلم، لأن الآن يحتاجه الناس هذا النص وأنت لا تبلغهم، فهذا كتل للعلم ولا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان إلى وقت الحاجة نعم، أن الخطاب ورد أو النص الشرعي أتى ثم يتأخر في تبليغه إلى أن يحتاجه الناس، وهذا جائز وعليه أدلة كثيرة. طيب المسألة التي ذكرت في هذه المسألة وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، عزى المؤلف الجواز لابن حامد وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وقد عزاه للجمهور غير واحد من أهل البصر، عزاه للجمهور غير واحد من أهل البصر، وهو قول أكثر أصحاب المذاهب الأربعة. والقول الثاني عزاه المؤلف لمن؟ أبي بكر عبد العزيز أبو الحسن التميمي وأهل الظاهر والمعتزلة، وقال به أيضا بعض الشافعية منهم الصيرفي وبعض الحنفية وبعض المالكية، وقال به أيضا الصيرفي من الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية. انظر لهذه المسألة، البحر المحيط البحر المحيط، الثالث 494 وما بعدها، الثالث صفحة 494 وما بعدها. شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير الثالث 453 إلى 454. إرشاد الفحول، إرشاد الفحول الشوكاني الثاني 745 إلى 749، الثاني 745 إلى 749. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه، قال في نهاية البحث بعد أن ذكر المذاهب، قد عددها الشوكاني إلى 8 مذاهب. قال رحمه الله: وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة، وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا، قضاء ظاهرا واضحا لا ينكره من له أدنى خبرة، لا ينكره من له أدنى خبرة وممارسة لها. لا ينكره من له أدنى خبرة وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم. من يذكر بعض الأدلة في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ قوله تعالى: فاتبع قرآنه، ثم قال: ثم إن علينا بيانه، ثم للتراخي، تشمل التراخي بوقته. عند أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الغنيمة، فأعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد الشمس. قال جبير مطعم وعثمان عفان: أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. هذه رواية البخاري: إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. فرواية إن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، ما حال هذه الرواية؟ عن إسناد واحد عند من؟ ابن إسحاق المرازي، وأخرجها من طريقه أحمد والنسائي وغيره. صرح بالتحديث كما في سنن البيهقي وغيره. وهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. اليوم ندخل إن شاء الله في باب الأمر. انتهينا من الباب الأسباب، قرأناه كاملا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إلى آخره. وجه فساد الحد الأخير أن فيه لفظة المأمور مرتين، وهي مشتقة من الأمر فيحصل الدور فيمتنع الفهم. هذا مما يقولون عليه بفساد الحدود، يقولون الحد إذا عرفته لا تأتي باللفظ الذي تعرفه، أنت تعرف شيئا فتأتي بألفاظ أخرى لبيان المعرف. فمثلا لو قيل لك: ما هي الصلاة؟ ما تقول: الصلاة هي الصلاة التي يصليها الناس كل يوم. ما عرفت الآن، ذكرت في التعريف نفس الشيء المطلوب تعريف، وهذا من ذلك. فقضى على الحد بالفساد لأنه ذكر فيه نفس اللفظ الذي يعرفه. فقوله يحصل الدور يمتنع الفهم. الدور أي أنك تعرف بشيء هو نفسه يحتاج إلى تعريف أو هو نفسه المعرف، فيلزم الدور أي أنك ما عرفت وماذا، والمعرف يحتاج إلى تعريف وهكذا. قال ومفهوم قوله على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء، على وجه الاستعلاء مقصود دعاء على وجه القهر والغلبة، على وجه الرفعة والغلبة والقهر، يعني عنده علو معنوي، علو معنوي. قال مفهوم قولي على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء، وإن كان على التساوي فهو التماس. إن كان على عكس ذلك يدعو الأدنى من هو أعلى منه، في حق الله دعاء وفي حق غيره يعتبر سؤال. في حق الله يقال له دعاء وفي حق غيره يقال فيه سؤال. وإن كان على التساوي فهو التماس، يطلب ممن هو مساوي ليس على وجه الاستعلاء إنما على وجه الالتماس، كما قال الأخضري في سلمه أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي وابن حسين والآمدي وابن حاجم والبابي، وجرى على ذلك أكثر أهل الأصول يقيدون التعريف بالاستعلاء. وقيل يشترط فيه العلو فقط، وهو قول المعتزلة أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني. العلو سيأتي كلامه، لكن المقصود أنه يكون الآن له شرف وعلو منزلة. قال وقول المعتزلة أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني. وقيل يشترط فيه العلو والاستعلاء معا، وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب. وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء، وهو مذهب المتكلمين واختاره غير واحد من المتأخر الأصوليين. وأشار في المراقي إلى هذه الأقوال بقوله وليس عند جل الأذكياء. أترى عندكم الأذكياء، وليس عند جل الأذكياء، كأن الهمزة خفت الأولى، وليس عند جل الأذكياء وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. لا يشترط في العلو والسلام. وخالف الباجي بشرط التالي، اشترط الاستعلاء التالي الثاني. وشرط ذاك رأي ذا اعتزالي العلو الظاهر، معتزل اشترط العلو، يعني يكون قوله وشرط ذاك إشارة إلى العلو، أما الباجي فهو مما يشترط الاستعلاء. واشترط معا على توهيني، واشترط معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. اشترط العلو والاستعلاء لدى القشيري وأحد المالكية وذي التلقين. واعتبر عندك صح، واعتبر أحسن من اشترط، يعني في المراقي واعتبرا. ايش المدخل قديم الصفراء ايش فيها؟ الشرطة لعل الشنقيطي ذكره من حفظه عليه رحمه الله. قال والاستعلاء كون الامر على وجه الغلظة والترفع والقهر والعلو شرف الامر وعلو منزلته في نفس الامر. أما في النصوص الشرعية فلا شك أن اجتمع فيه الأمران، العلو والاستعلاء. النصوص الشرعية اجتمع في الأمران. ومن حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى اللغوي الظاهر أن الأمر عندهم أو عند أكثرهم ما كان على وجه الاستعلاء، ولا يشترط فيه اجتماع الاستعلاء والعلو. نعم، الأخ ذكر مثالا، ذكر الشيخ العثيمين لو هدد العبد سيده بالقتل على أن يعمل شيئا فهو يعتبر أمرا مع أنه ليس فيه علو إنما فيه استعلاء. يعني الاستعلاء ضابطه معلوم، يعني يصلح الأمر مصحوبا للترفع والقهر والغلبة، وإن كان في نفس أمر وإن كان في حال نفسه أو في أصل نفسه ليس له علو، قد يكون مصحوبا مع العلو وقد لا يكون كذلك. بقي التعريف، عرف المؤلف استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقوله بالقول خرج به الفعل الإشارة. فلو أن الإنسان فلو حصل أمر بالإشارة لو حصل أمر بالإشارة هل يعتبر أمرا أو لا؟ طيب، هل جاءت نصوص شرعية فيها أمر بالإشارة؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقام الصحابة خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، فدل على أن الأعمال الأوامر الشرعية تحصل أيضا بالإشارة. إذن يقال ما تضمن استدعاء، يعني يقال في التعريف ما تضمن الطلب بالفعل على وجه الاستعلاء، يقال في التعريف هو ما تضمن الطلب بالفعل على وجه الاستعلاء، سواء كان بقول أو إشارة أو يقال استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء بدون التقييد بالقول. هذا هو الصحيح. وسيأتي أيضا تنبيه آخر من كلام المؤلف إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب. هذا قول الجمهور إلى آخره. اعلم أن الصيغة الدالة على الأمر أربع وكلها في القرآن، وهي فعل الأمر نحو أقم الصلاة، المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، المصدر النائب عن فعله نحو فضرب الرقاب، فضرب الرقاب وبالوالدين إحسانا. أيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر، بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس فخالق الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف. قول من هذا؟ أنا شاعرة والكلابية. من آخر عن الآخر؟ كلابي أخذ أنا شاعرة ولا شاعر أخذ؟ نعم نعم، الأشعري هو الذي تأثر بابن كلاب بهذا المذهب. قال: والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين نفسيا ولفظيا. فالأمر النفسي عندهم هو ما ذكرنا، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة افعل. إذا رأيت تقسيم الأمر إلى لفظي ونفسي اعلم أن هذا التقسيم من قبل المبتدع على شاعر، وإلا فأهل السنة عندهم ليس كذلك. الأمر يكون لفظيا بالكلام أو يكون بالإشارة المفهمة. قال: وأشار إلى مرادهم هذا صاحب مراق السعود بقوله في تعريف النفس عندهم اللفظي هو اقتضاء فعل غير كفي، دل عليه لا بنحو كفي، دل عليه لا بنحو كفي، أن يكون أمر بغير، يكون هذا الأمر أمر بالفعل وليس أمر بالكف، نحو كف عن ذلك أو اجتنب ذلك، هذا عنده لا يعتبر أمرا. الصحيح أنه أمر بالاجتناب، أمر بالكف، أمر بالترك، كف عن ذلك، اترك ذلك، اجتنب ذلك، هذا أمر أو نهي، هذا يعتبر أمرا بالترك، أمرا بالاجتناب، وهو يعتبر أيضا من الأمر. قال: هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، أي ما اقتضى ذلك بدون لفظ يعتبر نفسي، وما عليه دل من الألفاظ يعتبر لفظي. إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل، وهو تقسيم الأمر إلى نفسي ولفظي، وأن الحق أن كلام الله هو هذا الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، قد صرح تعالى بذلك في قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه تعالى. وأقام المؤلف الحجج على أن ما في النفس إن لم يتكلم به لا يسمى كلاما، كقوله في قصة زكريا: قال آيتك ألا تكلم الناس، مع أنه أشار إليهم كما قال: فأوحى إليهم أن سبحوا، فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما. لا يعتبر كلاما حتى يتلفظ به. قال: وكذلك في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، مع قوله: فأشارت إليه. وفي الحديث: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إذن عند أن أطلق عليه حديث قيده: حدثت به أنفسها، حديث النفس لا يعتبر كلاما إلا مقيدا، وقال حديث نفس. وسينبه المؤلف أيضا وبعد ذلك على هذا. قال: واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، وإنما يحنث بالكلام. لو حلف إنسان أن لا يتكلم ثم حدث نفسه ببعض الأمور، هل يكون حانث؟ لا يكون حانث. قال مقيد: عفى الله عنه، وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لا نصرف إلى لا يصرف إلا لانصرف فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان كما قرره المؤلف رحمه الله. هذا واضح من حيث الإشارة لا تعتبر كلاما، الإشارة لا تعتبر كلاما في لغة العرب. حديث النفس أيضا لا يعتبر كلاما إلا مقيدا، ولكن الإشارة قد يفهم منها الأمر كما تقدم التنبيه على ذلك، يسمى الإشارة المفهمة، هي تؤدي مؤدى الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأن الدليل على أن هذه صيغة الأمر في اتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد أمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال، وهذا واضح. ومن الواضح أيضا أن لا يقدح في كون افعل صيغة أمر كونها قد ترد لغير ذلك كالند بقوله فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، والإباحة في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، والإكرام في قوله ادخلوها بسلام آمنين، والإهانة في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتهديد في قوله اعملوا ما شئتم، والتعجيز في قوله فادروا عن أنفسكم الموت، إلى غير ذلك من المعاني. لأن صيغة افعل حقيقة متبادرة في استدعاء الفعل وطلبه، مع أنها تستعمل في معنى آخر. كل هذه الصيغ هي صيغ أمر، ولكن دلت على معاني أخرى بالقرائن، سياق الكلام يدل على ذلك، وإلا فهي صيغ الأمر كلها. مع قرينة تبين أن المراد ذلك المعنى الآخر، وهذا لا إشكال فيه كما أوضحه المؤلف. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر إلى آخره. اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية. فأوامر الله وأوامر رسوله مصحوبة بالإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية، كلها مرادة شرعا، ما أمر الله به شرعا أي إراده شرعا، وقد يكون مرادا كونا وقد لا يكون. فبعضها قد يريد الله عز وجل من إنسان أن يفعل ذلك العمل الشرعي ويوفق له، ويريد من إنسان آخر أن لا يفعله. فلذلك المؤمن أراد الله عز وجل منه الإيمان شرعا وكونا، والكافر أراد الله منه الإيمان شرعا ولم يرده كونا، ما قدر الله عز وجل ذلك. قال: والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية. إذن الأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. قد يأمر الله عز وجل بالإيمان ويقدر على ذلك الشخص عدم الإيمان. فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا، ولم يرده منه كونا وقدرا، إذ لو أراده كونا لوقع. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريده كونا وقدرا؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع. وقد صرح تعالى بهذه الحكمة، فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم، حيث قال: إن هذا لهو البلاء المبين. فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه، فهم قالوا: ما يمكن أن يأمر إلا بشيء قد أراد وقوعه، فعندهم ليس الأمر إلا أمرا كونيا قدريا. وهذا جرهم إلى أن يقولوا أن المعاصي لم يأمر الله بها كونا ولم يقدرها الله، إنما هي من فعل العبد بدون مشيئة الله. قال: وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله، لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا الالتزام الذي أمر به. تعلمون أن الله عز وجل يأمر بترك المعاصي، وقد يقدر ذلك لحكمة عظيمة. قال: ولم يرد إلا الالتزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة، هذا غير صحيح. نعم لا يكون أمرا إلا بالإرادة الشرعية وليس بالإرادة الكونية. قد يريده شرعا ويأمر به ولا يريده كونا ويقدر خلافه. فنسب إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه، أي يحدث الفعل بدون مشيئته سبحانه وتعالى عن ذلك، واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فعندهم جميع المعاصي يقولون تحصل بدون مشيئة الله تعالى الله عن قولهم. وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته، ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه عن فعل المأمور به. يعني هذا قد يحصل للبشر، قد يأمره وهو يريد أن يختبره هل يفعل أو لا. فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه، كما ذكر المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.